تتخذ لها مستطاعا ولا طاعة لمنها ولا طاعة لمنها. إذا هي وأنا أضوي الجواب، شوف بقى الأحيان التي كنت تريد أن تتحدث عنها، وستجد الأحيان كلها توزن بهذا الميزان. اتقوا الله ما استطعتم ولا طاعة إلا بالمعروف. لكن لو آمره بترك السنة، هل يطاع؟ الآن تفصيل تطبيق للقائل، هل يطاع؟ نعم أحمد، نعم هل يطاع؟ لو أن الوالد أو الوالدة نعم يا شيخ أمر ابنا له بأن يترك سنة من سنن الرسول، يطاع؟ يطاع يا شيخ. لك الآن جواب، يمكن هذا بالنسبة إلى كدراسة يمكن يكون عام يعني، لكن الفقه المستنبط من الكتاب والسنة راسخ في ذهنه والحمد لله. ليه؟ الأعرابي حينما سأل الرسول عليه السلام وقال له من علي غيرهن؟ هذا لا إلا أن تتطوع. قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا. هل عصى الله؟ سؤال. ها؟ وما عصى الله؟ ما عصى الله. والوالد حينما أمر ابنه بأن لا يقع سن من الشمال ما عصى الله. لكن هنا شو بيرجع؟ بيرجع النظر لما في القلب، هل ينكرها؟ أم هو على مذهب الأعرابي؟ لا أزيد عليهم ولا أنقص. ها؟ وضح لك؟ نعم. شيخنا يعني مثلا مثال يا شيخنا، أن رجل منع ولده أن يصلي في المسجد، فعليه أن يصلي الفريضة في المسجد ويعود في البيت ويصلي الصلاة. نعم. أما أنه مثلا يرفض انه يطيع ابوه بعدم صلاه المسجد، لا لا طاعه لابي في هذا، بس انه يصلي ويعود مباشره الى البيت. هذا بعض الامثله يا شيخنا. تكليف الولد احيانا بما لا يطيق بالنسبه للنواحي الماليه. سبق الجواب. سبق الجواب بالمعروف. لا تنسين بالمعروف. تقول الله ما استطعتم وبالمعروف. رماهم الأرض الله يهديه. ما بيجوز ترمي هذا بالأرض يا أخي الله يهديك، بيدخل فيها تراب. هي التيه اللي رميتها هلا. بحن لأولاد الصنعة يا شيخنا. أولاد الصنعات بحن لهم. وين مدري فيها الردان؟ ما بين الاتيات الاثنين شيخنا. قبل ولا بعد؟ بعد هذا. بعد. لأن هذا بيجي رداد اللي بيجي من فوق. زي ما ذكرتم أنتم شيخنا. هلا هذا بيجي بعديه. الآن الرداد بيجي بين الاتيات الاثنين. بين اللي بده يعطي للتنك وبين اللي بده يرجع من التنك. يا شيخ الجو ناسبك الجو عمان؟ كيف؟ اه طبعا ناسبك؟ الحمد لله زين يعني الوقت هذا كما تعلم في الخليج حار جو. اه معروف هذا ورطب. اعانكم الله حتى محمود عطيه قال لو الشيخ ياتينا لا ياتينا الا ان شاء الله الا في الشتاء يقول. الجو براده. طبعا.